Book 2 91 91 الجمل الجانبية باستخدام أن 1 Bisætninger med at 1 ربما سيتحسن الطقس غدا Vejret bliver måske bedre i morgen. كيف عرفت هذا؟ Hvor ved du det fra? أأمل أنه سيتحسن. Jeg håber, at det bliver bedre. سيأتي بكل تأكيد. Han kommer helt bestemt. هل هذا أكيد؟ Er det sikkert? أعلم أنه سيأتي. Jeg ved, at han kommer. سيتصل بالتأكيد. Han ringer bestemt. حقا؟ Virkelig. أعتقد أنه سيتصل. Jeg tror, at han ringer. النبيت عتيق مؤكدا. Bilen er sikkert gammel. أتعرف ذلك بالضبط؟ Ved du det nøjagtigt? أظن أنه عتيق. Jeg formoder at den er gammel. مديرنا يبدو حسن المظهر. Vores chef ser godt ud. أترى هكذا؟ Synes du? أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. Jeg synes endda, at han ser rigtig godt ud. لديه المدير صديقة بالتأكيد. Chefen har bestemt en kæreste. أتعتقد ذلك حقا؟ Tror du virkelig? إنه ممكن جدا أن لديه صديقة. Det er meget muligt, at han har en kæreste.